وهذا النبيذ المقصود بهذا الحديث هو ماء محلا بزبيب أو بغيره بحيث يطيب طعم الماء بهذا ولا يكون مسكرا. فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا فهذا محرم لا لذاته بل لغيره لأنه صار مسكرا. أما الانتباذ فقط لأجل تحلية الماء بالتمر أو بالزبيب فهذا لا بأس به. وقوله صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم معناه فعلتم الحسن الجميل، فيؤخذ منه استحباب الثناء على أصحاب السقاية ونحوها من أصحاب الصنائع الجميلة، فهذه احفظوها أحسنتم وأجملتم أو أحسنت وأجملت، قلها لمن يستحق ذلك وانوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يشجع على العمل الصالح وفيه بث هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة، وهذا من الحسن والحسنى، وربنا قال وقولوا للناس حسنى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، حتى الإنسان لا يجعل شيئا من هذه الدابة ثمنا للجزار. والبدن سميت بهذا الاسم لعظمها أي لعظم بدنها، والبدن تطلق على الذكر والأنثى وتطلق على الإبل والبقر والغنم كما مر سابقا، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه خاصة بالإبل. وهذا الحديث فيه فوائد وعوائد، منها استحباب سوق الهدي أولا، ثانيا جواز النيابة في نحره والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأنها تجلل، واستحب أن يكون جلا حسنا لأن هذا لحم واللحم ثمين فينبغي أن يعتنى به وأن لا يهمل، وأن لا يعطي الجزار منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز. وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه، يجوز الاستئجار على النحر ونحوه، والأفضل للإنسان أن ينحر بيده وأن يذبح بيده، لكن ليس جميع الناس يستطيعون هذا. نعم. إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا يتعلم الإنسان كيف يؤدي الأعمال. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم ابن مالك الجزري